القول بين 15 من بداية لا لا بد يصوم أكثر ولا كله هذا السنة. إذا تبع الصيام من أوله فهل له أن يصوم رمضان أو يفطر يوم في يومين بينهم؟ إنه طر بينهما حسن وإلا لا يقول سلمة كان يصومه كله في بعض الروايات عن عائشة كان يصومه كله. المتفيهقون يا شيخ متكبرون فقط أم يتفيهق بكلامه وإغراب الحديث؟ التفيهق والتكبر إن شاء الله العافية.